الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. في هذه الآيات الكريمات تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن قومه كذبوه وناصبوه العداء ولم يقبلوا النور الذي جاء به، ولم يأتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق الواضح. دعاهم إلى لا إله إلا الله وإلى شهادة أن محمد رسول الله. دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى ما خلقهم الله تعالى لأجله، ولم تكن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام نشازا، بل إن دعوته كدعوة من قبله من الرسل. وأنتم تعلمون أن أول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم، نوح ومن بعده من الرسل إنما أتوا أقوامهم بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا بالعبادة ونفي العبادة عما سواه. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني يا محمد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن علام هذا التكذيب لرسول الله، علام هذا العداء، لقد ظل 13 عاما بمكة يدعوهم إلى لا إله إلا الله. الشرائع، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، جميع الشرائع فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ما عدا التوحيد والصلاة. الصلاة فرضت بمكة عندما عرج النبي بالنبي إلى بيت المقدس، وعندما عرج به إلى السماوات العلى افترض الله تعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم جعلها الله تعالى فضلا منه ومنا 5 صلوات. اختلف العلماء في الزكاة، أفرضت بمكة؟ الراجح والله أعلم أن فرضية الزكاة كانت بالمدينة. إذن طيلة 13 عام يدعون إلى لا إله إلا الله. العرب ليسوا أغبياء، العرب فهموا لا إله إلا الله، ولكن لهم آلهة كانوا يعبدونها من دون الله، علقوا وثبتوا 360 صنم بالفعل يعبدونها من دون الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو البلاء، ومن هنا جاء الشرك، وهذه هي المصيبة في قديم الزمن وحديث. يسجد لغير الله ويقول أنا ما سجدت لغير الله، وإنما هذا إجلال واحترام، وهؤلاء مقربون عند الله جل وعلا، والله تعالى لا يقبل مني إلا عن طريق هؤلاء. أيستحقون أن يسجد لهم؟ أيستحق غير الله تعالى أن يرفع له؟ أيستحق غير الله تعالى ما خلق الله جل وعلا الخلق لأجله؟ المصيبة العظمى التي وقعت والتي حالت قريشا من قبول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام 13 عام يدعوهم إلى لا إله إلا الله. هاجر إلى المدينة، أقام 8 أعوام والحروب قائمة بينه وبينهم، لأنه دعاهم إلى لا إله إلا الله. فالله تعالى يحييه ويبشره ويخبره بأن هذا التخذيب لك فيه سلف. كذب رسل من قبله، ومن هؤلاء الرسل الذين كذبوا وصار النصر لهم وصارت العاقبة لهم في الدنيا والآخرة، موسى صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت لك ليلة قبل في الدرس الماضي أن تخصيص ذكر موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في هذه الآيات للشبه الموجود بين رسالة موسى ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه الصلاة والسلام قومه كثر، موسى قام في قومه مدة من الزمن عليه الصلاة والسلام، موسى كليم الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كليم الله ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليك الآيات. الله تعالى يقول مسلياً للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الآيات. بعث الله تعالى موسى إلى قومه، ولموسى خبر عجيب غريب ذكره الله تعالى في غير ما سورة من كتابه العزيز: إن أوضع موسى وخبر موسى عجب ومعجزا من المعجزات. خبر موسى صلى الله عليه وسلم أنه من بني إسرائيل من نسل يعقوب، وفرعون مصر القبطي الملك الذي اختلف باسمه، أهو رمسيس الثاني أم أنه من فتاح بن رمسيس الثاني؟ لا يهمنا الاسم، وإنما هذا الملك الكبير العظيم رأى منامية أن نارا خرجت من الشام فاشتعلت وأكلت مصر وأكلت القبط ودنت إلى فرعون وأكلت أكلت الزروع الحمص الأناس. قام فرعون فزعا ولجأ إلى الكهان. وعصر فرعون كان مشهورا بالكهنة والسحرة، وكان مشهورا بالفن، فن التصوير، وكان مشهورا بالبناء، بناء الاهرامات التي هي كالجبال. لجأ الى الكهنة يخبرهم الوضع لعلهم يأوينون له هذه الرؤيا، فأولوا له الرؤيا بالشر ما يفعل. قالوا له هذه النار التي خرجت من الشام واتت الى بلاد القبط، هذه النار تشعر بخروج انسان، غلام، هذا الغلام يقتله ويقتل القبط ويدين دولته. فانظر ماذا ترى. الرأي إذن أنه يقتل الغلمان، يستحييهم عاما ويقتل عاما. فشاء الله تعالى أن هارون أخا موسى ولد في العام الذي يستحيا فيه الغلمان كما يستحيا النساء. المصيبة تدور حول غلام من بني إسرائيل هو الذي يدير دولة فرعون. العام الآخر جميع من ولد من الغلمان يقتل حتى لا يولد الولد الذي سيذهب بملك فرعون الطاغ. شاء الله تعالى أن موسى يولد في هذا العام كما قص الله جل وعلا في كتابه، في سورة القصص، في سورة غافر، في سورة طه، في سور شتى بين الله تعالى الوضع الذي وقع من ولادة موسى صلى الله عليه وسلم، وأن أمه لما ولدت ولدته حارت ماذا تفعل. جاء في بعض الأخبار أنها وضعته في الصندوق وأنها كانت إذا وجدت فزعا أفلته في البحر، فإذا ذهب الفزع وأمنت أخرجت الولد وأرضعت الولد. فشاء الله تعالى أنها وضعته مرة فانقطع الحبل. هذه رواية من التوراة، ولكن القرآن نص على أن الله تعالى أوحى إليها أن تلقيه في اليم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، قال الله تعالى فألقيه، فهي ألقته كما قال الله، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا الوحي ليس بوحي لسان، وإنما هذا الوحي وحي إلهام. الوحي إما أن يكون وحي إنذار وإشراء وإشعار وتبليغ ورسالة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. هذا الوحي وحي رسالة، أن أنذر قومك يا نوح من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نبينا أوحي إليه، جميع الرسل أوحي إليه. هذا الوحي يسمى وحي رسالة وإبلاغ وتبليغ. وحي آخر إلهام، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل ليس بمرسل، النحل مخلوق حيوان لا عقل له، الله جل وعلا ما أرسله وما أرسل إليه، وإنما أرسل الله تعالى إلى صنفين من خلقه: بني آدم والجان، الثقلين الجن والإنس. وأما بقية الخلق، الجبال، الأشجار، الأنهار، جميع المخلوقات الله جل وعلا لم يكلفها، الله جل وعلا لم يرسلها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة، التكاليف، الأوامر، النواهي، حملنا الله تعالى إياها وحملها الله جل وعلا بني الجان. الملائكة خلقهم الله تعالى للعبادة قطعا. الجبال، الشجر، الأنهار، الكواكب، الشمس، القمر، تعبد الله، تطيع الله، تدعو لله، ولكنها ليست مأمورة كما أمر الله جل وعلا الثقلين الجن والإنس. إذن هذا الإيحاء الذي أوحى الله تعالى به إلى أم موسى لما ولدت ولدها موسى الصغير: ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، وبشرها بأنه سيعيدها إليه. ألقت الولد في اليم، وهذا ما يقال، يقال ما قال الله، ولا داعي إلى قول التوراة ولا داعي إلى قول الإخباريين، وإنما هذه معجزة وهذه آية وهذه كرامة أكرم الله جل وعلا بها أم موسى وموسى. وفي هذا تحدي لفرعون. فرعون رفع الرايات، بعث القوابل القابلات، إذا ما ولدت امرأة القابلة تذهب إليها وتدعو أم الولد الذكر أن تقتله، يجعلون شيئا من القصب حاد، فإذا ما وقع الولد الأم تدوس ولدها حتى تقتله. فرعون طاغية، لا يعلم أن إنسانا كان قاسي القلب كهذا الفرعون. الأم تقتل ولدها، فأم موسى لم تقتل هذا الولد، والله جل وعلا أوحى إليها وأمرها بما أمرها به لكي يأخذ فرعون هذا الولد ويتخذه عدوا وحزنا. هذه معجزة وهذه كرامة، وهذا لنعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الخلاصة، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. صممت امرأة فرعون على أخذ هذا الولد، أخذت الولد، تجلفت إلى فرعون، طلبت منه أن يستحي هذا الولد، ألا يقتل هذا الولد. وافق فرعون عليه لعاين الله، وربي موسى في بيت فرعون. ما أعظم، ما أعظم ما شاء الله من الأمر. إذا أراد الله تعالى الأمر كان. فكبر موسى وترعرع موسى، ولم يقوى فرعون على قتل موسى إلى أن جرى لموسى ما جرى. بعدما كبر موسى صلوات الله وسلامه عليه، نظر إلى المجتمع، وإذا بالمجتمع الفرعوني متسلط على قومه بني إسرائيل، تعبدوهم، منهم من يبني، منهم من يزرع، منهم من يحرث، منهم من هو مسخر للقتل. ما رضي موسى بهذا الوضع بعدما عقل وصبر، فشاء الله تعالى أن يقع لموسى عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا قبطيا مع رجل من بني إسرائيل يتقاتلان، فأعان موسى القبط الإسرائيلي على القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فركزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان. موسى ما أراد القتل، ولكنه وقع في القتل، واستغفر الله تعالى عندما حصل القتل. وعندما وقع القتل ما كان موسى رسولا وما كان موسى نبيا، وإنما بلغ موسى وكبر موسى أراد موسى أن يعين الإسرائيلي على القتل. اليوم الثاني الإسرائيلي أيضا لقي موسى وإذا به يتقاتل مع آخر، فلما أراد أن يهم موسى بالقبط قال الإسرائيلي: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ظهر أمر موسى، بلغ فرعون الواقع، حقد فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام، توعد موسى، علم فرعون أن موسى هذا هو العدو اللدود الذي سيكون نهاية ملكي، ستكون نهاية ملكي وسيكون قتله على يديه. فر موسى هاربا، أتى إلى مدين، وقع له ما وقع في مدين، إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى عندما خرج من مدين يريد أن يعود إلى مصر عليه الصلاة والسلام ومعه أهله، الله جل وعلا أوحى إليه، أرسله إلى فرعون وهامان وقارون بأمرين: الأمر الأول أن يدعو القوم إلى عبادة الله، لأن فرعون لعنة الله تعالى عليه ادعى الألوهية: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري. الأمر الثاني أن هؤلاء المستعبدين بني إسرائيل ينقذهم موسى من المستعبد فرعون الطاغية الجبار المتكبر. موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يجعل له وزيرا من أهل هارون أخي، أشرك به أدري وأشركه في أمري. موسى سأل الله تعالى أن يجعل أخاه هارون وزيرا له، لأن موسى فيه نقمة، لأنه عند الصبا لما التقطوا آل فرعون وأصرت امرأة فرعون على أن تبقي موسى، أرادوا أن يختبروا موسى أيعقل لا يعقل، فأتوا بجمر وأتوا بتمر، فأخذ الجمر ووضعه في فمه فأصيب باللقنة، عندها استقر قلب فرعون على تمر. هارون أرسله الله مع أخيه موسى، ولكن غالب ما في القرآن الكريم إنما يذكر موسى، لأن موسى هو المرسل، وبعد ذلك طلب من الرب جل وعلا أن يشد أجره بأخيه. وتارة ترد الآيات بذكر موسى وهارون، هارون وموسى. جاء موسى إلى فرعون مرسلا بآيات بينات واضحات، الآية البينة الواضحة العصا التي يهش بها على غنمه التي يتوكا عليها، جعل الله تعالى فيها قوة، قوة عظيمة بالغة تلقف كل شيء إلى ألقاها. آية أخرى يضع يده في جيبه، هذا الجيب ليس هذا الجيب هو الجيب، الجيب هنا، يضع يده السمراء في جيبه تخرج بيضاء كما قال الله من غير سوء، ليس بها برد. آية، لأن القوم بارعون في السحر، بارعون في الكهانة، فالله تعالى بعث موسى بمعجز. ما كالأشياء التي يسترونها ويتخيلونها ويسحرون بها أعين الناس، إنما هي عصا واضحة بينة، وإذا بها إذا ألقيت تنقلب ثعبان، تنقض، تأكل كل شيء. يد موسى يد كبياض بني آدم، لون موسى أسمر كلون بني آدم، لون أسمر ليس بأبيض كالطورانيين وغيرهم. موسى إذا وضع يده في الجيب وأخرجها، وإذا هي بيضاء من غير سوء، ثم إذا عادها إلى جيبه عادت كما كانت، آية معجزة. والله تعالى قد أيد الأنبياء والرسل بالآيات والمعجزات. أيد الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بآيات ومعجزات. من هذه الآيات هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. كان العرب مشهورين بالفصاحة، مشهورين بالبلاغة. الرجل ينشئ القصيدة التي تحتوي على أكثر من 100 بيت، فيأتون إلى مجامعهم، وكان للعرب مجامع: سوق عكاظ، مجنة، للمجاز، يأتون إلى قرب عرفة للبيع والشراء وللتباهي بالأشعار وباللغة. فالعرب يستمعون إلى هذه القصيدة، إلى هذه المعلقة، فإذا استحسنوها أقروها نسخت وعلقت في الكعبة. المعلقات 7، المعلقات 10 كانت على هذا الحال. معلقة إمر القيس: كفى نبذ من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحملي. قصيدة لامرئ القيس عظيمة معلقة لغير امرئ القيس، كانت معلقة في الكعبة، بمعنى يسلمون له الزمام وينقادون بأنها عصماء وأنها بليغة وأن صاحبها ينبغي أن يكرم، فتوضع هذه القصيدة في جوف الكعبة. إذن العصر عصر بلاغة، عصر بيان، عصر حجة، عصر لغة. أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلغة، وتحداهم الله ليأتوا بعشر سور من مثله، فعجب. ليأتوا بسورة من مثله، فعجب. ليأتوا بثلاث آيات، عجب. ليأتوا بآية. العرب جميعا منذ أن بعث النبي إلى اليوم أبلغ بليغ، أفصح فصيح، لا يستطيع أن يأتي بآية كمثل هذا القرآن الكريم، فضلا عن 3 آيات. اسمع يا أخي قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة اشتملت على آيات 3: إنا أعطيناك الكوثر، خبر بأن الله أكرم هذا النبي الكريم بنهر عظيم يسمى الكوثر، من شرب من هذا النهر شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأمته صلوات الله وسلامه عليه إلى ما بعث الله الأولين والآخرين، واجتمعوا في عرصات يوم القيامة، أتوا للشرب من هذا الحوض الذي يسمى الكوثر، آنيته أعظم وأكثر من النجوم، آنيته من الفضة. فما جاءت بذلك الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حوضه هذا الذي يسمى الكوثر يذاد عنه أقوام يوم القيامة، يأتون للشرب من هذا الحوض، وعليهم العلامة بأنهم من هذه الأمة، فإذا دنوا من هذا الحوض ليشربوا الملائكة تذوب وتمنع وتفرد أقمام لئلا يشربوا من الحوض. يحتج رسول الله على الملائكة الذين يذودون هذه الأمة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، ألا ترونهم بيض الوجوه بيض الأيدي والأقدام؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام هذه علامتهم يوم القيامة، بيض الوجوه بيض الأقدام بيض الأيدي، من آثار الوجوه، من آثار الوجوه. ياتي أقوام كانوا يتوضؤون لكنهم منافقون، لكنهم يعملون يوما ويتركون أيام، لكنهم لا يعتقدون أن هذا الأمر حق الذي جاء به رسول الله. فإذا ما كان يوم القيامة أتوا وفيهم بعض البياض للوجوه والأيدي والأقدام، تذودهم الملائكة، فيحتج النبي عليه الصلاة والسلام على الملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي. الملائكة تقول لرسول الله: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم، هؤلاء غيروا وبدلوا، ليسوا على الصراط المستقيم، ليسوا على الدين القويم، وإنما هم متشففون، وإنما هم منافقون، وإنما هم مجاملون، وإنما هم كيت وكيت. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير، البياض انقلب إلى سواد. نسأل الله العافية والسلام. ليس كل من قال لا إله إلا الله ينجو، الذي ينجو من قال لا إله إلا الله عالما بما معناها عاملا بمقتضاها. إذا لم يعلم المعنى لم يعمل بالمقتضى. لو قال لا إله إلا الله ملايين الملايين لا في الدين. يا قوم، يا جماعة، يا مسلمون، ينبغي التنبه، ينبغي التفطن، ينبغي أن نستيقظ لنعلم أن رسالة هذا النبي الكريم، أن هذا الدين القويم الذي بعثه الله جل وعلا به، لا يكفي فيه التنبه باللسان فقط، لا بد من التلفظ باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان. قال لا إله إلا الله لا يصلي، في عرف أهل الإسلام كافر لا يدخل الجنة. يا أخي، قال لا إله إلا الله، والنبي قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، قال النبي: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن النبي قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. الخلاصة، لا أطيل الكلام، هذا الحوض حوض النبي الكوثر، أخبر الله في هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر. انتقل الأسلوب الحكيم إلى أمر، هذا إخبار: فصلي لربك وانحر، صلي لربك يا محمد، وانحر لربك يا محمد، ضع يدك في النحر أو انحر. الذبائح القرابين تتقرب بها إلى ربك، لا تتقرب بها إلى سواه. وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر لأمتي، فصلي لربك، على الأمة أن تصلي. يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ما أمر به صلى الله عليه وسلم أمر لنا، فصلي لربك وانحر، انحر، ضع يدك على يدك اليسرى على نحرك. هذا قول ذهب إليه جماعة كبيرة من أهل العلم، أمر بالصلاة، أمر بوضع اليد على اليد القبض في النحر، وجاز دون النحر، وجاز على البطن، وجاز على السرة. ووائل بن حجر رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وائل بن حجر قيل من أقيال العرب، قيل بمعنى ملك من ملوك كندا العرب العظماء، أتى إلى المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وائل ابن حجر فرأيته يصلي واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره. إذا إذا كبر مكبر ووضع يده على صدري لا تشر إليه بالبيان. شوف المتمطعين دول عمر حتى إلى العمر إلى النحر. الله قال وانحر. فمن وضع يديه على نحره هذا أمر من الله وهذا فعل فعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن وضع يده اليمنى على اليسرى على النحر سنة متبعة الصحابة كانوا يعملون ذلك. دون ذلك جائز. دون ذلك جائز. إن شبل يديه ففي هذا خلاف كبير عند أهل العلم والذي يظهر والله أعلم أن النصوص الصحيحة الصريحة تدل على القبض ولا تدل على السجن. ومن قال إن الإمام مالك قال بالقبض أو إن الإمام زيدا قال بالقبض أو أن أحدا من أهل العلم قال بالقبض بالسجن فالجواب إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعندما عادوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وجد أن الإمام مالك يا أتباع الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي أشار النبي إليه يوشك أن تركب المطي أو أسباب الإبل يأتون إلى عالم من علماء المدينة يسألونها عن العلم. العلماء قالوا هذا هو مالك بن أنس. الإمام مالك في كتابه الموطأ ارجع إلى الموطأ تجد ما قال الإمام مالك باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. موطى يحيى موطى ابن بكير موطى مصعب موطى الموطات محفوظة موجودة عندنا في المكتبات الإسلامية وفي الجامعات الإسلامية المخطوط موجود والمطبوع موجود. باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وذكر الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه حديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المعنى أيضا صل لربك وانحر لربك يعني لا تذبح لغير الله لا تنذر لغير الله. الذبح لا يكون إلا لله. ولهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يتقرب إلى الله جل وعلا بالقربان. وفي آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه لما حج حجة الوداع وأتى إلى منى يوم العيد صلوات الله وسلامه عليه أتى ومعه 100 بدنة 100 بدنة 100 بدنة نحرها في منى. تولى نحر 63 بدنة بيديه ووكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينحر ما غبر. إذن فصل لربك وانحر. الأسلوب مستقيم قويم ليس فيه ركاكة وأحاشى أن يكون في كلام الله ركاكة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. نقلة إلى أمر آخر إن شانئك هو الأبتر. لا تجد بليغا ولا فصيحا ولا كاتبا ولا شاعرا يقوى على أن يأتي بمثل هذا القرآن لأن الله تحدى العرب أن يأتي بمثل هذا القرآن وغير العرب من باب أولى وأحرى. إذا كان العرب الذين أنزل الله القرآن بلغتهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعض لبعض ظهيرة معينة فغير العرب من باب أولى وأحرى. الشاهد في هذا الكلام أيها الإخوان إن موسى صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله تعالى إلى فرعون بآية، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه له آية وآيات معجزات بالغات. يوجد كتاب من أنفس الكتب ولكن يحتاج إلى لمسات ويحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى تخريج الأحاديث. هذا الكتاب للإمام السيوطي يسمى الخصائص الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم من الخصائص. كتاب في مجلدين على قدر هذا الكتاب، لكن الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه كما يقول العلماء حافظ الليل، حافظ الليل الذي يذهب إلى الخلاء يجمع الحطب ليلة وليس عنده مصباح، يأخذ حطب ويأخذ ثعابين ويأخذ حيات ويأخذ بعض المهلكات، لكن إذا كان في النهار يعرف أن هذا حطب ويعرف أن هذا ثعبان وأن هذه حية وأن هذا كذا، فيجمع ولا يبين أن هذا ضعيف أن هذا موضوع أن هذا صحيح وما إلى ذلك، استنادا على أن العلماء يعرفون هذا. السيوطي يعرف، غير السيوطي يعرف، لكن بعد ذلك قصرت الهمم ضعفت كلت لا تجد من يميز بين صحيح وضعيف بين موضوع وصحيح. يأتينا إنسان ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فنوذوا بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور نزلت المصائب المدلهمات وقع الضيق الشدة المخرج المخلص اذهبوا إلى أصحاب القبور، هيا إلى بديع الغرب واطلبوا من الموتى أن يزيلوا عنكم هذه المعضلات التي حلت. والله لا يقول النبي هذا، وحاشا رسول الله أن يقول هذا. النبي يقول إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، النبي يقول هذا وقد بقي 23 عام يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى أن نذهب ونلوذ بغير الله. يا من ألوذ به فيما أؤمنه ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس جرحا أن تكاثره ولا يهينون عظما أن تجابره. الله الله تبارك وتعالى. أصحاب القبور لهم علينا حق التقدير الإجلال التكريم الاعتراف بأنهم سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لهم حق، إذا ذهبنا إلى المقابر لا نقع على قبورهم، نقف عند قبورهم ندعو الله لهم نسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. غفر الله لنا ولكم، لا نكسر العظام، كسر عظم الميت كسر الحي، ولكن ألوذ به أطلب منه أن يزيل المدلهمات أن يكشف الكربات. النبي يقول هذا الكلام، والله إنه افتئات وكذب وافتراء على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي أنزل الله تعالى عليه قولا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله لو ما غسل ما اغتسل، لولا أنه كفن ما توارى، لولا أنه صلي عليه وقبر ما قبر نفسه. إذا مات هذا من قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سيد الخلق لما فارق الحياة الدنيا بقي يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء. ثم الصحابة غسلوه، من الذي يتولى غسله؟ كيف نغسله؟ أنجرده من ثيابه؟ أم أننا نغسله عليه ثيابه؟ ألقى الله عليهم النعاس فسمعوا هاتفا يقول: اغسلوا رسول الله عليه ثيابه. غسلوا رسول الله عليه ثيابه، انتهوا. نريد أن نفهم النبي أين يفهم؟ أيفهم في البقيع، في مكة، في بيت المقدس؟ شهد شاهد أني سمعت رسول الله يقول: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. إذا قبض الله روحه في بيت عائشة، قبره في بيت عائشة. من الذي يحفر القبر؟ أبو طلحة، أبو عبيدة. أبو عبيدة قرشي، أهل مكة يحفرون، وبعد ذلك يأتون بالقبر ويوارون القبر، هذا يسمى شق. أهل المدينة يحفرون، التربة قوية ليست رملية، يجعلون حجرة عن اليمين أو الشمال أو أمام أو خلف. إذا وضعوا الحجرة الداخلية في القبر أتوا بالميت ووضعوه داخل الحجرة، وأتوا باللبن وسدوا هذه الحجرة. أنجعل للنبي لحدا أم أننا نشق له شقا؟ قالوا: المخلق ارسلوا إلى من يشق، وارسلوا إلى من يلحد. الذي يسبق يصنع لرسول الله. بعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة، جاء أبو طلحة وجعل اللحد لرسول الله. والنبي كان يقول: اللحد لنا والشق لغيره. اختار الله له اللحد واروه في قبره بعدما صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. صلوا عليه داخل البيت، لم يصلوا عليه في المسجد، صلوا عليه فرادى، لم يصلوا عليه جماعة، ما عمهم أحد صلوات الله وسلامه عليه. غيرهم من باب أولى واحد. نلوذ برب أبي عمر، ونلوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ونلجأ إليه، لا إله إلا هو، ونطرق بابه. يا جماعة الإسلام، من عام 64 هجري إلى اليوم ومصيبة اليهود قائمة، وتشريد آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وبناتنا من الفلسطينيين واقعة. ندعو ليل نهار، لكن لما كان الدعاء ليس خالقا، وكان الدعاء إما أنه مشروبا، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. إما أن ندعو ونلوذ بغير الله، وندعو غير الله، ونادي غير الله، الله جل وعلا لا يبالي. ولكن إذا صدقنا الله ولجأنا إلى الله واستقمنا على طاعة الله وأمر الله، فالله إذا رفعنا أيدينا وسألنا الله جل وعلا ونحن صادقون موقنون أزال الله عنا الخطأ. فلا يقول قائل: إننا دعونا فلم نجب. لا، دعونا ولم نجب لغرض وسبب. يا أخي، بيع خمر، بايع خمر، بايع خنزير، بايع حشيش، بايع مخدرات، إذا دعا يقبل الله دعاء؟ صاحب حانوت للخمر والمحرم والنساء والبغى، هذا طعام يدعو لا يستجيب الله له. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. مرابي يقرب 1000 ويأخذ 1005 ريال 1000 وهللة، مرابي هذا المرابي محارب لله. أذهب أريد سيارة ليس عندي مال، فأين ما ذهب اشتريت السيارة ب60,000 قرض، وإذا بالبائع له زمرة وجماعة وإخوان متفق معهم على أنهم يأخذون السيارة، هم أصحاب المعرض أنفسهم، إذا بهم بعدما أخذتها ب60 يأخذونها مني وهم أصحاب المعرض ب40. حرام ربا، الله جل وعلا سيحاسب يوم القيامة. ولكن لو أخذت سيارة ب60 وذهبت بها إلى مكة إلى أي موضع بعتها لآخر غير أصحاب المعرض، وأما أصحاب المعرض نحن 3-4 أشخاص اتفقنا على أن هذا يحتاج إلى سيارة نعطيها ب60، بعد ذلك نشتريها منه نحن أصحاب المعرض أنفسهم ب40 من وراء ربا حرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن استجاب له. هذه أمور لا بد أن تعلم ولا بد أن توضح ولا بد أن تبين لنكون على بصيرة إن شاء الله تعالى. وخلاصة الكلام أن موسى صلوات الله وسلامه عليه أعطي هذه الآية البينة فأتى إلى فرعون، أمر عظيم، قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين الظالمين. قال فعلتها إذن، فعلها قبل النبوة قبل الرسالة، ولكن الله تعالى أرسله الآن فأتى إلى فرعون. جاء إلى فرعون كما قال الله أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، حجة بينة واضحة، إلى فرعون وهامان وقارون. الرسالة ليست لهؤلاء الثلاثة فقط، الرسالة إلى بني إسرائيل، الرسالة إلى القب، الرسالة إلى فرعون هامان قارون، ولكن خصص هؤلاء لأن هؤلاء هم الطغاة، هؤلاء هم علية القوم. فرعون الملك، هامان الوزير، قارون رئيس الغرفة التجارية، تاجر الكبير، وعادة الناس تتبع العظماء والناس على دينهم، وإلا فإن رسالة موسى إلى فرعون وقومه كما جاءت الآيات الصريحة الدالة على ذلك. ولكن لما كان هؤلاء الثلاثة النفر الغلاة البغاة الجبابرة المتكبرون، اذهب إليهم يا موسى إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ايش الامر الذي جاءنا به موسى؟ عصا يلقيها واذا بها ثعبان مبين، ويده يدخلها في جيبه بيضاء للناظرين من غير سوء، اذا هذا موسى ساحر كذاب مبتلى. تمالوا وقرروا ان يدعو السحر لكي يتباروا مع موسى وقرروا أن يجعلوا اليوم ويحدوا هذا اليوم ويجتمع القوم في هذا اليوم. قال موسى يوم الزينة، اليوم الاحتفالات العظيم، يوم شم النسيم، نجتمع. فاجتمع السحرة، قالوا يا موسى إما أن نلقي، إما أن تلقي أنت أو نكون نحن الملقين. قال بل ألقوا، ألقوا اعملوا. ألقوا شبال وحصي وزيبق، زيت يسمى زيبق معروف عند الصارة والعطارة، الزيبق معروف. فلما وضعت الجبال والحصي الزيبق صارت تتحرك. قال الله تعالى وجاءوا بسحر عظيم. وقال الله تعالى في آية أخرى إنما سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قواه الله، ثبته الله. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. الشيء الذي وضعوه هذه العصا التي انقلبت ثعبان، ابتلعت الحبال والعصي والزيبه. السحرة يعرفون السحر انه فلاسف، انه كذب، انه افتراء، انه ليس حقيقه وانما هو تمويل. زعبلات أكاذيب. فلما ألقى موسى العصا وإذا هي ثعبان يلقى، حالا ميت السحرة أن هذا الأمر ليس سحر وإنما هي آية ومعجزة. ولهذا قالوا في الحال آمنا برب هارون وموسى، لأن هذا الشيء الذي فعل ليس بالسحر. الخلاصة قص الله تعالى علينا هذا الخبر وقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقع ما وقع وتبين الحق وأن ما جاء به موسى هو الحق صلى الله عليه وسلم، والسحر آمنوا وتوعدهم فرعون بما توعدهم به، لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ما بالوا انتقل فرعون إلى مكيدة أخرى، أصدر قرار وعممه بإعادة القتل على بني إسرائيل. أمر أولا قبل أن يولد موسى أمر بأن يقتل غلمان بني إسرائيل. بعدما ولد موسى كف القتل، بعدما أرسل موسى أعاد أمرا آخر لعنة الله عليه، يريد أن يقلل من بني إسرائيل لئلا يتكاثر ولئلا يتجدوا منه وليذلهم وليستعبد نساء لعنة الله عليه. قال الله تعالى قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. والحمد لله رب العالمين.